إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله ثم الحمد لله على هذه المجالس الله لشعلان أن يثبت لنا هذا الخير الذي حرم منه كثير من الناس إلى مماتنا، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى لرفع هذه الغمة عن هذه الأمة ولنصرة هذا الدين ورفع راية سيد المرسلين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلوات وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوضوء من لحوم الإبل. نعم، يعني في هذا الباب سيذكرنا المصنف رحمه الله الإمام مسلم له على هذه الأمة منا عظيمة، نسأل الله جل وعلا أن يجزيه عنا وعن الإسلام وعن أهل الإسلام خير الجزاء. سيسرد لنا الآثار والأحاديث التي رويت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أو التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ورويت هذه لا تصح، يعني أو لا ينبغي أن يقال في حديث في الصحيح روي، والتي جاءت من الآثار الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل. وهنا يعني يبين لك، يقول: باب الوضوء من لحوم الإبل، فيها إشارة على أن العلة في الأمر بالوضوء من لحوم الإبل ليس مسيس النار، بل هو قال من لحوم الإبل، يعني المسألة خاصة باللحوم، أو قل الحكم يدور على علة اللحم لا على مسيس النار كما سنبين في التفصيل. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري. نعم، فضيل بن حسين الجحدري ثقة ثبت حافظ، روى له مسلم وأبو داود والنسائي. قال: حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة الوضاح اليشكري ثقة حافظ متقن لكتابه، روى له الجماعة. عن عثمان بن عبد الله بن موهب. نعم، هذا ثقة أيضا ثبت، روى له مسلم والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. يبقى إذن الكل إلا أبو داود، روى له الكل إلا أبو داود. نعم. عن جعفر بن أبي ثور. نعم، جعفر بن أبي ثور هذا المأخوذ على مسلم أيضا في رواته لهذا الحديث. جعفر بن أبي ثور يعني لم يرد فيه توثيق، حتى أن الحافظ قال بأنه مقبول، وهذا هو عادة الحافظ في التقريب عندما لا يجد توثيقا في راوي، ويجد أن ابن حبان ذكره في الثقات ويكون من كبار التابعين، فالحق أنه إن كان من التابعين بيرتقي لدرجة أن يكون صدوق، لكن الحافظ بن حجر لنا دأبه يقول مقبول يعني في المتابعة وإلا فلين الحديث، فالصحيح أنه صدوق، الصحيح أنه صدوق، لأن حديثه هذا الحديث لو توضأ أن السنة أمر بالوضوء من لحوم الإبل أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث، أجمعت الأمة على صحة هذا الحديث مع وجود هذا الراوي في هذا الحديث، فإذا هو حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، حديثه لا ينزل عن درجة الحسن، لكن أيضا يؤاخذ على مسلم أن هذا الرجل لا يكون من شرطه، لأنه لا يأخذ إلا من الثقات الأثبت. نعم. عن جابر بن سمرة. عن جابر بن سمرة الصحابي الجليل ثقة ثبت، يصح ثقة ثبت. نعم، هو كفى أن نقول أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، روى له الجماعة. أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: نعم. نعم، هذا الحديث العظيم يبين لنا أدبا عظيما من أداب الصحابة رضي الله عليهم، يعملون به دائما دؤوبا على الائتمار بأمر الله جل في علاه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا وهو السؤال عما خفي ودقه حتى وما ظهر حتى يتعلم المرء كيف يستقيم أو تستقيم عبادته، وإن الله جل وعلا لا يقبل عبادة قط حتى تكون على نهج وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل في علاه: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقد أغلق الله كل باب إلا بابا واحدا هو باب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد باطل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومعصية رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن ينشئ العبد عبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنكرها الله جل في علاه على من قبلنا، فقال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فكان الصحابة رضي الله عليهم أحرص الناس على كل خير، وأحرص الناس على معرفة العلم الشرعي، لا للعلم ما تعلموا العلم للعلم، بل تعلموا العلم للعبادة وللعمل. لذلك ما من واحد منهم يسأل سؤالا إلا هو يعلم ما وراءه ويعلم ما يطارد به بعد ذلك. وقد قال السلف الصالح أن الإنسان يفر من النفاق إذا عمل بما تعلم. قد قال سفيان الثوري: يا أهل الحديث عليكم بزكاة الحديث، عن كل 40 حديثا تعمل بحديث واحد من هذه 40. وابن عيينة كان يقول: من عمل بالحديث مرة واحدة صار من أهله، فلا يحاسب عند ربي لما في علاء أنه حمل علما فصار كاليهود. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يتعلم ليعمل. وهذا أدب الصحابة كما قلنا، هذا أدب جم من أدب الصحابة. قد كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونها عن كل شيء، كما في الصحيح: دخل رجل سائر الرأس عربيا وهو من الأعراب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: الله بعثك بالحق. فيقول: اللهم حق، اللهم نعم. فيقول: إن رسولك يزعم كذا وكذا، حتى سأل عن الإسلام وعن الإيمان أو سألوا عن أركان الإسلام، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والزكاة، وهو يقول: علي غيرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إلا أن تطوع. فيقول: والله لا أزيد على ذلك أو أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وقال: دخل الجنة إن صدق. وقال: إن أردتم أن، في رواية: إن أردتم أن تنظروا لرجل من أهل الجنة فانظروا إلى هذا. الغرض المقصود كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل صغير وكبير. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نهاب النبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله. وهذه أيضا لا إشكال فيها، لأنه كان يهاب أن يسأل تعظيما وتجليلا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا ينتظرون من يسأل. فهو التعلم سيأتي بالسؤال والجواب، وهذه من أعظم الأمور التي يمكن أن يتعلم بها المرء، وهي مسألة السؤال والجواب. لذلك علماؤنا يقولون: تثبيت العلم المدارسة، تثبيت العلم المدارسة، وتأمل تدرك، والتأمل لا يأتي إلا بالمدارسة والسؤال والجواب. وهذه الطريقة أول من أنشأها وعلم الأمة بها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يسأل الصحابة رضوان الله عليهم، فكان الصحابة يجيبون النبي صلى الله عليه وسلم بإجابات إن كانت خاطئة أو صحيحة يقر الصحيح ويخطئ الخطأ، ثم بعد ذلك يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا أن عربيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بخطام الناقة وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ وأيضا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل أيضا في كل دقيق وجريء، ما من شيء إلا ويسألون عنه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على الحرص، على فضل الفاضل يعرف من حرصي على كيف يقرب نفسه إلى الله جل في علاه. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، طهرني فإني قد أتيت حدا، أتيت من امرأة ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أدخل. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم عنه حتى قامت الصلاة، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعدما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: قد غفر الله لك. ثم قرأ عليه قول الله جل في علاه: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل مستبشرا: ألي خاصة يا رسول الله؟ فقال: لا، بل أمتي عامة. فنسلم كما قلنا كان يستشرف للناس ليسأل فيجيب أن يسأل. من هذه الأسئلة هذا الحديث الذي في هذا الباب، أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الوضوء من لحوم الإبل، وهذا السؤال يدل لنا على أن الرجل كأنه كان عنده من العلم إيش السابق، لأن نسلم نهى أو أن نسلم كان يأمر بالوضوء من ما مست منه النار، فكان هذا العلم السابق عنده، كأنه لم يستقر في صدره هذا الباب، فذهب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت تخير في دلالة واضحة جدا أن المسألة ليست على الجزم ولا الحزم في مسألة الوضوء من لحوم الغنم، لا سيما أنه قد مر علينا في الأسبوع قبل السفر في الباب السابق بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتز كتف شات ثم ذهب فصلى فلم يمضمض ولم يتوضأ بأبي هو وأمي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من لحوم الإبل. هذه يعني أدلة كثيرة جاءت في السنن بالأمر بالوضوء من لحوم الإبل، لذلك تتعلق مسائل بهذا الباب. هذه المسائل أصلها الأصيل هو مسألة الوضوء من لحوم الإبل. أول المسائل الفقهية التي نتكلم عنها اليوم الوضوء من لحوم الإبل، هل يجب الوضوء مما مست النار من لحوم الإبل أم لا؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، جمهور السلف والخلف من المالكية والأحناف والشافعي في الجديد وهو المعتمد في المذهب، وكثير من علمائنا من علماء الفقه قالوا بأن الوضوء من لحوم الإبل مستحب وليس بواجب، قالوا مستحب وليس بواجب، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا حديث جابر رضي الله عنه كان آخر أمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، ولحوم الإبل مست مستها النار، فقالوا إذن كان آخر الأمرين فيه دلالة واضحة جدا صريحة لا إشكال فيها ولا غبش على أن هذا على الناسخ. فإذا قالوا عندنا الناسخ أن المسلم كان لا يتوضأ مما مست منه النار، واستدلوا أيضا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أو روي بأنه قال الوضوء مما خرج لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل. وأيضا سئل ابن عمر رضي الله عنه عن الوضوء مما مست منه النار قال الوضوء مما خرج لا مما ما دخل. وعن ابن عباس أيضا لما قال له أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أن السلام كان يأمر بالوضوء مما مست النار قال أنا توضأ من الحميم، فقال يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، لابد أن تقول سمعت وأطعت. الغرض المقصود قالوا هذه أدلة متوفرة متضافرة على أن كل ما مست النار لا وجوب في الغسل فيه بحال من الأحوال. القول الثاني وسنبين الرد على الطرفين، يعني القول الثاني هو قول القديم للشافعي، وهذا يعني أنا إذا تنطعت وقلت يجوز أن نقول هو المعتمد في المذهب جاز لي ذلك لأنه قد ورد عن الشافعي أنه قال علقت الكلام على الوضوء من لحوم الإبل بصحة الحديث، وقد صح الحديث، هو الحديث طبعا كما قلنا فيه جعفر بن أبي ثوب، لكن أجمعت الأمة على صحة الحديث، أجمعت الأمة على صحة الحديث، وقد ورد أدلة أخرى سنبينها الآن في مسند أحمد وفي الطبراني وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحوم الإبل، فقال أحمد هذا مذهب أحمد، قال أحمد وأيضا القديم من قول الشافعي واختيار ابن المنذر من الشافعية وابن خزيمة من الشافعية بأن الوضوء من لحوم الإبل هو الواجب، وهذا الذي يعني مال إليه النووي ورجحه على يعني على قلة خروج النووي من المذهب، دقالة هذه مسألة عظيمة، النووي لا يخرج عن المذهب بحال من الأحوال إلا إذا ورد الدليل أصلع من شمس النار، ولذلك هو خرج وقال وهذا هو الأصح وهذا هو الأقوى وهذا هو الأقرب إلى الصواب، لأن السنة جاءت بذلك وهو وجوب الوضوء من لحوم الإبل. استدلوا على ذلك بحديث الباب أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت خيره، وهذه في معرض السؤال لا يرجع فيه كما سمعنا في الفوائد المستنبطة الخلاف الأصولي بأن السؤال إن كان الجواب على هذا السؤال بأمر هل الأمر يكون على ظاهره أم لا؟ أحسنتم، على ظاهر الوجوب أم لا؟ لأن الجواب عن السؤال وإن كان بالأمر فيه ما فيه في الأصول هل هو يكون على ظاهره أم المسألة خاصة، لكن هنا نقول القرائن المحتفة أثبتت بأن المسألة على ظاهرها لأنها جاءت فيه المسألة بين المقارنة بين لحوم الغنم وبين لحوم الإبل، فقالوا يا رسول الله أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت خيره، ثم قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم، جزم بذلك توضأ من لحوم الإبل، وهذا أمر وظاهر أمر الوجوب، وقد ورد في مسند أحمد بسند صحيح، وورد أيضا في رواية أخرى بسند ضعيف فيها الحجاج بن أرطاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، قال توضأوا ولا توضأوا، وهذه لها أيضا مغزى سنبينه إن شاء الله في الرد على الطرفين، قال توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم، وورد في الطبراني بسند حسن إن شاء الله وإن كان الضعف يعني بعض العلماء ضعفه لكن هو إن شاء الله حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل وألبنه، توضأوا من لحوم الإبل وألبنه ولا توضأوا من لحوم الغنم وألبنه، قال هذه أدلة واضحة جلية على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بإيه؟ أمر بالوضوء، فلما يأمر الإنسان بالوضوء فقلنا ظهر الأمر الوجوب فيجب الوضوء منه. رد الجمهور على قول أصحاب الحديث في الكلام على وجوب الوضوء من لحوم الإبل، ردوا على هذه الأحاديث بردود وتوجيهات لهذه الأحاديث، قالوا أولا نقول الأمر بالوضوء من لحوم الإبل هذا يقصد به الوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي، الوضوء اللغوي لا الوضوء الشرعي، يعني غسل اليدين والمضمضة، واستدل على ذلك بقرينة الحديث الذي في رواية المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا من لحوم الإبل وألبنه، قالوا إذن اللبن هنا جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبن ثم مضمض وقال إن له دسما إن لا ولا دسما. قال وأنا المقصود والمقصود إذن الوضوء هو الوضوء اللي هو يغسل يديه والمضمضة فقط لا الشر. ووجهوا أيضا توجيه آخر بهذا الحديث قالوا بأن حديث توضأ من لحوم الإبل هذا حديث منسوخ. قالوا حديث منسوخ ده حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. فهذا التوجيه الثاني. والتوجيه الثالث قالوا الأمر بالوضوء من لحوم الإبل أن هذا الأمر على الاستحباب. هذا الأمر على الاستحباب جمعا بين النهي والأمر. جمعا بين النهي والأمر قالوا إذن الأمر مصروف من الوجوب إلى الاستحباب بضميمة أو بقرينة النهي عن الوضوء من لحوم الغنم. وأيضا استدلوا بالقياس القياس على الغنم القياس على الغنم. هذه التوجيهات التي وجهها الجمهور لهذه الأحاديث. قلنا لهم الآن ننظر إلى هذه التوجيهات حتى نرجح التوجيه الأول. قالوا الأصل فيه أن هذا الوضوء يقصد به الوضوء اللغوي. قلنا خالفتم الأصل والأصل أن يبقى الظاهر على ظاهره لا لم تأتي قرينة تصرفه من ظاهره إلى المؤول. والظاهر إذا قال الإنسان توضأ إيش يقصد به؟ الاغتسال الكلي طبعا. توضأ يعني إيه؟ الوضوء الشرعي. وما هو الوضوء الشرعي يا أحباب؟ إيش هو الوضوء الشرعي؟ غسل الرأس والرجلين. نعم هو مثلا قلنا الأصل أن يبقى الظاهر اللفظ على ظاهره ما لم يأتي قرينة تؤوله. قالوا عندنا القرينة شرب لبنا ثم مضمضة وقال إن له لدسما. قلنا إذا يصرح بالمضمضة لكن هذا صرح بالوضوء لا بالمضمضة. ودي حكاية فعل أصلا وحكاية الفعل لا عموما لا. فيبقى الأمر على أن الظاهر يبقى على ظاهره ما لم تأتي قرينة تؤوله إلى المؤول. فيكون قول الإنسان توضأ يعني الوضوء الشرعي بغسل اليدين ومضمضة الاستنشاق وغسل الوجه إلى آخر الوضوء الشرعي. قالوا التوجيه الثاني هو منسوخ. قلنا نأبى النسخ. قالوا هو منسوخ قلنا نأبى النسخ من وجوه ثلاثة أو من وجوه أربعة. قالوا ما هي؟ قلنا أولا أنتم قلتم بالنسخ والنسخ لابد له من دليل على إما دليل تصريحي وإما دليل تاريخي. أحسنت. الدليل التصريحي لم نجد دليل تصريحي صحيح ولا لا؟ إن قول جابر كان آخر أمرين عدم الوضوء من مسة النار حديثنا عن اللحوم لا عن مسة النار يدخل في هذا العموم والخصوص كما سنبين. أو نقول قول جابر هذا نحن ندعي أن قول النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل بعدما قال جابر كان آخر أمرين ترك الوضوء من مسة النار. هل عندكم من يعترض؟ هل عندكم قرينة ولا دليل على ذلك؟ لا. الاحتمال وارد الاحتمال وارد. فإذا النسخ يحتاج إلى دليل إما تصريحي وإما تاريخي. ولا تصريحي ولا تاريخي. هذه الأولى الوجه الأول في النأبة النسخ. الوجه الثاني أن من النأبة النسخ عندنا قرائن تثبت أن مسألة الأمر بالوضوء من لحوم الإبل إما أن يكون بعد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء من مسة النار فهو خاص بلحوم الغنم وإما أن يكون مقارن له. فقالوا أتنا بالدليل. قلنا بالدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمر والنهي. قال توضأ من لحوم الإبل لا تتوضأ من لحوم الغنم. لما قارن بينهما علمنا أنه مقارن أن الأمر بالوضوء من لحوم الإبل كان مقارنا لترك الوضوء مما مست النار. خلاص الإخوة راح شوفوا ما قابلنا مرة ثانية. صدق احنا قلنا الوجه الثاني ليس نرد عليهم. قالوا منسوخ. قلنا نقبل الناس. قالوا لما؟ قلنا لأن الناس لابد من تقدم وتأخر. صح تقديم وتأخير ولا تقديم ولا تأخير. عندنا حديث الإبل الأمر بالوضوء من حديث الإبل هذا أمر مقارن للنهي عن الوضوء من لحوم الغنم مسة النار. ودل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في حديث واحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل وألبانها ولا توضأوا من لحوم الغنم وألبانها. فقارن الأمر النهي دل ذلك على أنهما استويا في لحظة الأمر والنهي. يبقى إذن إذا اقترنا علمنا أنه لا تقديم ولا تأخير. إذا النسخ لابد أن ينسخ المتقدم الإيه المتأخر وده بالإجماع عند الأمة. فقلنا هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث أن النوم فيه أعظم منا على الإخوة. ها النسخ المتقدم ينسخ المتأخر. توين أنتم أين كنتم؟ نعم المتأخر بالإجماع المتأخر ينسخ المتقدم ولا تقدم ولا تأخر. إذا استويا فلا نسخ. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث قلنا النسخ تنزلنا معكم لأن ترك الوضوء من مسة النار هو متأخر والأمر بالوضوء من لحوم الإبل هو متقدم. لكن عندنا طرق الجمع عند العلماء. قالوا نقول إلى النسخ بعدما ننظر في الجمع إن استطعنا الجمع لننسى. قال لما؟ هذا دكتور صالح الذهبي إعمال الدليلين أولى. أحسن. إيش الدليل على هذه القاعدة؟ قول الله في علاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا ما أتاكم كل ما أتاكم لابد أن تأخذوه قدر استطاعة. وما أتاكم الرسول فخذوه ومن أتاكم عنه فانتهوا. قلنا بعيدا إذا جمعنا فقد أخذنا بكل ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم به. وإذا قلنا بالنسخ فقد طرحنا بعض ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ طب جيد. فقلنا إذن كلامنا أفضل من كلامكم وجمعنا أفضل من نسخكم، فنقول نجمع بين الدليلين. قالوا كيف تجمعون؟ قلنا نجمع باستحباب الوضوء من لحوم الغنم وبالوجوب الوضوء من إيش؟ من لحوم الإبل. يبقى إذن نقول ترك الرسول صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النقل من الطيور ومن الغنم ومن الماعز ومن غير ذلك إلا من الإبل، فقد توضأ من إيش؟ من الإبل. قلنا هذا الجمع هو الجمع أوجه الأمور، هو أن نجمع بين الدليلين حتى لا نقول بالنسخ. الوجه الرابع في الرد على من زعم النسخ، نقول حديثنا في لحوم الإبل وحديث جابر، حديث البراء في لحوم الإبل أو جابر بن سمرة في حديث الإبل، وحديث جابر بن عبد الله فيما مست ما من الأسماء المبهمة، يعني إيش عموم حديثنا خاص وحديثكم عام، ولا تعارض. القاعدة الأصولية عند العلماء كما سنبين في القاعدة الأصولية والفقهية، القاعدة الأصولية عند العلماء لا تعارض بين خاص وعام، بحال لا تعارض بين خاص وعام، يقدم الخاص على العام، يقدم الخاص على العام. فقلنا حديثنا خاص وحديثكم عام، فيقدم الخاص على العام، فتظهر بذلك الدلالة الواضحة في الرد على الجمهور الذين أولوا أو وجهوا حديث توضأوا من لحوم الإبل، فتصفى لنا الأدلة وتسلم من المعارضة، ويكون الصحيح الراجح هو مذهب الشافعي في القديم الذي علق القول بهذا الحديث على صحته وصح الحديث، وأيضا هو مذهب الحنابلة ومذهب أصحاب الحديث وجوب الوضوء من لحوم الإبل. العلماء بحثوا بحثا حديثا، ولما؟ طب ما الفارق بين لحوم الغنم ولحوم الإبل؟ ما هذه يعني لحوم وهذه لحوم؟ فنظروا فوجدوا أن لحوم الإبل فيها دهومة أو فيها دسامة قوية جدا، فلذلك أمر الشرع لها تعطي ثقل في الجسد. لحوم الإبل من اعتاد أكل الإبل يعرف ذلك، تعطي ثقل في الجسد، والإنسان إذا قام بين يدي ربي لا يحتاج أن يكون نشيطا حتى يتأدب مع الله جراءة التأدب العظيم، لا يقعد أمام الله يتساءل هكذا هو يصلي، إن الله يقعد ذلك. لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن من تساءل في الصلاة أن يظلم ولا يترك نفسه هكذا، ليس من الأدب أن تكون مع الله جل في علاه بهذا. أنت اجعل نفسك مدرسا لبعض الإخوة، وانظر إلى مجموعة كلما تتكلم ترى الفم مفتوحة إلى السقف، ماذا ستفعل؟ ستدخل أنت في فيه، ما تستطيع أن تتركه هكذا، ستموت بهذا. فكيف وأنت أمام ربك جل في علاه؟ فالأدب الأدب مع الله جل وعلا، فلا بد أن تقوم نشيطا مع بين يدي الصلاة. لذلك الحكمة من هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من لحوم الإبل، لأنها كما قلنا لها دسامة تثقل الجسد. بعضهم يعني وتناول هذا العوام كثيرا، يقولون قصة مخترعة مفتعلة، أما نشوف الأدب بقى، طبعا لفقوها وأن هذا أدب نبوي. إيش اللي حدث؟ كان جالس من الصحابة وبعض العوام أخرج ريحا، فحتى لا يحرجه من الأدب قال قوموا جميعا فتوضأوا، من أكل لحوم الإبل كانوا أكلوا لحوم الإبل، قوموا جميعا فتوضأوا، وقال من أكل لحوم الإبل فليتوضأ، فجعلوها على الإيه؟ على الخصوص، وأنها ليست عامة، وهذا باطل، ليس بصحيح، ليس بصحيح. وصحيح الحكمة بذلك كما قلنا لأنها تعطي الثقل في الجسد، فلذلك أمر الشرع به. يتفرع على هذه المسألة إذا قلنا بوجوب الوضوء من لحوم الإبل، فنقول من لحوم الإبل مستها النار أو لم تمسها النار، سواء كان مطبوخا أو نيان، فالحكم يدور مع العلة حيث دارت، فالعلة لحوم الإبل، العلة تحريم لحوم الإبل، لا أن أكون مسته النار أم لا. فإذا أكله مطبوخا وجب عليه الوضوء، فإذا أكله نيان وجب عليه الوضوء. الفرع الثالث على ذلك والفرع الثاني مرق لحوم الإبل، المرق شربة تعرفونها، مرق لحوم الإبل هل يتوضأ منه المرء أم لا؟ طبعا إذا كان المرق فيه لحم فهو لا يمكن أن يشرب المرق بلا اللحم، فيكون الوضوء عليه من باب أولى. أما إن كان المرق خاليا فاختلف فيه العلماء، يعني عند الحنابلة اختلفوا فيه، والراجح صحيح أنه لا يتوضأ، لا يلزمه الوضوء، لأن الحكم منوط باللحوم باللحم لا بالمرق، الحكم منوط باللحم. يتفرع عليه أيضا اللبن، الألبان روايتنا نحن، الرواية الأولى قال لا يتوضأ، يستحب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما شرب من اللبن قال إن له دسما فتمضمض منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا يستحب له ذلك لا يرد. والرواية الثانية قالوا يرد، وهؤلاء الحق معهم لصحة الحديث، لأن الحديث اختلفوا في تصحيحه وتضعيفه، والصحيح الراجح أنه صحيح. توضأوا في رواية الطبراني بإسناد الحسن قال يتمين نعم ورجال موثقون أن هذا الحديث قال فيه السلام توضأوا من لحوم الإبل وألبنها، توضأوا من لحوم الإبل وألبنها، فلا يقال أن الوضوء منوط بالإبل واللبن من اللحم واللبن، يعني ما يكون الحكم على العلتين، مفهوم؟ إذا انفرضت واحدة فالحكم معها أيضا، فمن لحوم لابد أن يتوضأ ومن اللبن لابد أن يتوضأ لا تكون إلا مركبة، مفهوم؟ فإذا قال صلى الله عليه وسلم توضأوا من لحوم الإبل وأيضا توضأوا من ألبان الإبل، فالصحيح الراجح أنه لو شرب لبن الإبل عليه الوضوء، هذا الراجح الصحيح. ومن قال بضعف الحديث قال إذا يستحب وليس بواجب، لكن الحديث الذي نادين الله به أنه صحيح. تبقى المسألة الأخيرة المتعلقة في هذا الباب، تفصيلها يأتي في الصلاة، لكننا نمر عليها مرور الكرام. أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. فقال أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. العلماء نظروا فوجدوا أن الشرع قد فرق بين الإبل وبين الغنم، والتفريق جاء من الشرع، وكما قلنا شرعنا الحنيف يفرق بين المختلفين ويسوي بين المتماثلين. هذا أيضا فيه رد أنا نسيته لما قلنا بأن الجمهور يقيسون الإبل على الغنم، قلنا لا تقيس، لأن هذا قياس مع الفار. قالوا ما الفار؟ هذا لحم وهذا لحم. قلنا لا، الشرع جاء مفرقا بين لحم الإبل وبين لحم الغنم، عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مرابط الغنم والصلاة في معاط الإبل، فقال لا تصلوا في معاط الإبل، وقال صلوا في مرابط الغنم. هذا الغرض المقصود، الفرق بين لحم الإبل ولحم الغنم. العلماء هنا يقولون بأن المنع من الصلاة في معاط الإبل أو مبارك الإبل، لأن الإبل خلقت مما خلق منه الجان، خلقت مما خلق منه الجان، فيه خفة. الجان خلقت من إيش؟ من النار، ففيها خفة. فأيضا الجمل فيه خفة، إذا حدث منه نفور أو شيء من ذلك ممكن يقتل صاحبه ويشوش عليه في الصلاة، وأنت مطالب إذا دخلت الصلاة أن تستجمع قوات والقوى العقلية والقوى القلبية حتى تخشع، حتى تتدبر في آيات الله جل في علاه، وما تتلو وما تتضرع به وتتذلل لله جل في علاه سجودا وركوعا تبجيلا وتعظيما لله جل في علاه. فللتشويش منع الإنسان من الصلاة في مبارك الإبل وأباح الصلاة في معاطم الغنم. يبقى لنا البحث في هذا المنع، لما قال صلى الله عليه وسلم لا لا تصلي، هل هذه على التحريم أم لا؟ ظاهرها التحريم، هذا الذهاب إلى الظاهرية ظاهرها التحريم. أما الجمهور فقالوا أنها على الكراهة، قالوا أنها على ولعل الصارف لهم في ذلك بأن العلة خفية، لأن بعضهم قال هي متعبد بها، فلذلك هم يقولون المسألة على التشويش، والتشويش غير متحقق. إذا قلنا بالتشويش والتشويش غير متحقق، فإذا هي على الكراهة وليست على التحريم، لأنهم لم يقولوا بأن العلة نجاسة، إلا الشافعية قالوا العلة النجاسة، والصحيح الراجح قول الجمهور أنها ليست العلة النجاسة، لأن يعني نص صلى الله عليه وسلم في ذلك، لا قال خلقت مما خلق منه الجان، فده تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على التعليل. فمن قال بعلية النجاسة قلنا لو خالفت التعليل الذي علل به النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذن بالكراهة، وإن كان الأسلم والأحوط أن تكون على التحريم. بعد نكون قد انتهينا من المسائل الفقهية التعلق بهذا الباب. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، الجواب عن السؤال بالأمر هل يكون ظاهر الوجوب أم لا، خلاف أصول بين العلماء، خلاف أصول، وإن كان تعرض لها القاضي أبو يعلى من الحنابلة ورجح على ما أذكر إن لم أكن وهما، تراجع إن شاء الله، على أن الجواب عن السؤال بالأمر لا يكون على ظاهر، الجواب عن السؤال بالأمر لا يكون على ظاهر، لا يكون على الوجوب، إن حالة خاصة لا تعمم، حالة خاصة لا تعمم الجواب عن السؤال ولو كان بالأمر، لأنه هو الذي استدعى الجواب، لم يبتدئ الشارع أو النقل عن الشرع، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبتدئ الأمر، لو ابتدى الأمر لقلنا على ظاهره، لكن لما كان استدعاء من سائل قالوا ليس على ظاهره. وهذا يعني على خلاف أصولي اجتمعوا بعد ذلك على أن القرى المحتفة تفرق، يعني إذا جاءت القرى المحتفة تثبت أن الأمر على غيره فيكون الأمر على غيره كما في الحالة التي نحن فيها. فالقراء هنا المحتفة منها أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الأمر وبينه النهي، وأيضا جاءت قرينة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد بسند صحيح توضأوا من لحوم الإبل، هذا أمر صريح، فكان الأمر بالجواب عن السائل عن السؤال أمر على الوجوب. الفائدة الثانية، التخيير يدل على عدم العزم واللزوم، التخيير يدل على عدم العزم واللزوم، هذا بالنسبة لقول الإنسان إن شئت، فأنا أتوضأ من الغنم، قال إن شئت، فإن شئت هذه تخييرية، فلا أنه لا اسم عليه كذا، لا اسم عليه كذا. الفائدة الثالثة، الحكم يدور مع التي حيث دارت وجودا وعدم، وجودا وعدم، من قولي توضأ من حوم الإبل، يبقى الحوم الغنم لا، فحيثما كانت الإبل أكلت من الإبل عليك الوضوء. وأيضا بالنسبة للصلاة الرابعة، شمولية هذه الشريعة أنها لم تترك لأحد صاحب صنعة شيئا إلا بينت له كيف تستقيم عبادته، فهذه الشريعة الغراء ما تركت شيئا إلا بيانته. قال الشافعي رحمه الله، الشافعي قال ما من نازلة في السماء ولا في الأرض إلا في كتاب الله حلها، علمها من علمها وجهلها من جهلها. قال الله جل في علاه وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وكل نص في العموم. وأيضا الآية الأخرى قال ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى جاء اليهودي حسب أهل الإسلام. فقال سلمان يعني على هذا الدين؟ قال ما ترك نبيكم شيئا إلا علمكم إياه. قال نعم حتى كذا، وذكر آداب قضاء الحاجة. هذه الشريعة ما تركت شيئا إلا بيانته. لذلك أبو موسى أو أبو ذر قال مات يوم أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طائر يقلب جناحيه في السماء إلا لنا عنده من الخبر، علمه من علمه وجهله من جهله. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم للعربي في صاحب الغنم وصاحب الإبل هل يتوضأ من الإبل أم لا، هل يتوضأ من الغنم أم لا. هذا هو آخر الفوائد المستنبطة التي يعني يمكن أن تقال في هذا الحديث. أقول قولي هذا، أستغفر الله.